حديث شصد وطسي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاه جارك فزك بو نسيبة أنصاريها تهنركن، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها بجان نسيبة هندك إشجوشت أبي تظي بو عائشة خديجة رازيبة هنر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت: عندكم شيء؟ تشتكي خارنلنك وهيا؟ قلت: عائشة كابن يخو. فقلت: لا، أدبيجتن من قوت النخير إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، تشتي مهي أو قشتا أو نسيبة هنرت إش قشتا أو يتعظي. وما دام أبا صدقيا، ما دام أبا خيرا، وبيغنبري صلى الله عليه وسلم صدقة نتورجر خير نتورجرتن هديا أتورجرتن هو قبيلة كرن إش بارهندي هو قوتا بيغنبري صلى الله عليه وسلم. بس پیغمبری چی گوته صلی الله علیه و سلم؟ فقال گوته: هاتی کبی نوی گوشتی فقد بلغت محلها، یه گهشتی جهه خو. چوه گهشتی جهه خو؟ یعنی نسیبای اف گوشته ها یه کریه خیر الگلته، پشتی کریه خیر الگلته یه بویه ملکته، مادام بویه ملکته اوتا اف هدیه اف گوشته ها دامن، مادام هدیه از دوار گرن و بومن درسته از بخون معنوی اوه.